القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الأستاذ أحمد خاكي، أحد التربويين الكبار بل فيلسوف التربية في مصر في الجيل الماضي، ووكيل وزارة التربية والتعليم في منتصف الستينيات، وصاحب المؤلفات التاريخية والفكرية الكثيرة، وعضو لجنة التأليف والترجمة مع الدكتور أحمد أمين، وخدته في عام 93. فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص وأهم مراسلاته مع أولاده. الرسالة الأولى في بريد فيلسوف التربية أحمد خاكي من ابنه عمر، ويقول فيها: ولدي العزيز عمر، اعذرني يا بني إذا كنت قد سرحت في خطاب السابق إلى ذكريات الماضي. إن الماضي يا بني هو عمري، الماضي هو حياتي، ولن أعيش مثل ما عشت، ولكنك مثل شباب هذه الأيام، قليل الصبر، قليل الحكمة، قليل الوقت. ولقد أردتني أن أحدثك عن مهنة التدريس هذه الأيام. حسنا، اعلم يا بني أن المدرس الآن معذور بعض شيء إذا كان يضيق بمهنته، فالتدريس كالحب لا ينجح إلا إذا كان عشقا. التدريس مهنة تشترط أولا الإيمان بها كرسالة في الحياة، والمدرسة يا بني بغير المدرس والتلميذ تبقى مجموعة حوائط صماء تنعى من بناها. توقيع والدك أحمد خاكي. وهذه رسالة من أحمد خاكي إلى ابنته شهيرة، يحضها فيها على القراءة فيقول: ابنتي العزيزة شهيرة، أتعرفين أني لما كنت في سنك كنت قد انتهيت من قراءة أشياء كثيرة جدا، فالقراءة والمعرفة فيها شيء من الوراثة، وأنت تعلمين أن جدك الذي هو أبي كان مدرسا هو الآخر، وكان يحب القراءة ويكتب دواوين الشعر، وقد أحببت القراءة بفضله هو، وقد لازمتني عادة القراءة طوال حياتي. فترد شهيرة بخطاب إلى أبيها في الإسكندرية، تقول فيه: بابا اطمئن على أن الروايات ليست وحدها الشيء الذي أقرأه، لقد بدأت أمس مثلا في قراءة الكتاب الذي ألفته أنت عن الكاتب المسرحي الإنجليزي برنارد شو، لكن تسمح لي أن أسألك سؤالا، اشمعنى يعني برنارد شو بالذات ألفت عنه كتابا؟ توقيع شهيرة. ويأتي رد أحمد خاكي على ابنته: ابنتي العزيزة، أنا ألفت كتبا كثيرة غير برنارد شو، لكن ما لفت نظري في برنارد شو بالذات أشياء كثيرة، أنه كاتب مسرحي عملاق، وهو مفكر عبقري، ولكنه أيضا ناقد اجتماعي كبير، وهذا ما يهمني أن تقرأي عنه في أيامنا هذه بالذات. وختاما لك وللجميع أطيب تحياتي، والدك أحمد خاكي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.